بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. خطنا خط الإيمان والإسلام. مع مسك الختام تلاوة قرآنية مباركة تلوها علينا قارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بمسفله مركز السلطة بمحافظة الغربية فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فجعلناه سميعا بصيرا. إن الأبرار ويطعمون الطعام

ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا Yeah! ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى ويطوف عليهم ولدان مخلدون بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة وكنت قولك الحق وانت اصدق القائلين. وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. صدق الله العظيم. وكذا أخذنا أخذ الإيمان والإسلام ففتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تلاها علينا قارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بمسألة مركز السنة بمحافظة الغربية فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقي. نقلنا لكم على احدث مكبرات الصوت والإنارة الحديثة تحت درب الحاج شوقي عبد السلام المقيم بمصالح بالشرب ومخازن الفراش الكبرى تحت درب اولاد الحاج عبد الظاهر المحلاوي برجبية. حضرة السادة المعازين ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.